الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ درس التفسير وها نحن في الآيات الأولى من سورة البقرة، وهنا سؤال يقول: ما معنى الصلاة لغة؟ هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما معنى الصلاة لغة؟ لا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال: ما معنى الصلاة لغة؟ قال: الصلاة تطلق على الدعاء، والمراد الدعاء بخير، ليس الدعاء مطلقا، المراد الدعاء بخير. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول: ما معنى الصلاة لغة؟ إذا الصلاة لا معنى لغة ولا معنى اصطلاحا. ففي اللغة الدعاء بخير، مش الدعاء بشر. فعندكم الحديث أن من كان صائما وقد دعي إلى الطعام، إذا أراد أن يواصل الصيام فليدعو، يعني يدعو للداعي للوليمة والأكل بخير فليصلي. ومعنى فليصلي بالحديث يعني يدعو، خذ من أولين صدقته تطهره متزكين بها وصلي عليه. المراد الدعاء بخير. نعم. طيب، في الاصطلاح: عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومفتتمة بالتسليم. إذا الآن خلاصة السؤال ده والجواب عليه أن الصلاة لغة هي الدعاء بخير، مش الدعاء فقط أو مطلق الدعاء، لا، هي الدعاء بخير، هذا باللغة في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طيب، قال الجواب أو في الجواب منه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتصلي عليهم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كان صائما فليصلي. معنى، وفي بعض الأدوات فليدعو، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. معنى اللهم صل على آل أبي أوفى. ومنه أيضا قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني دعوتي، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. تقول بنتي وقد قررت مرتحلا، يعني مسافر يريد ان يشد الرحيل، يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع، تدعو لابيه، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا. كل واحد له مضطجعه، لو منيته، لو سعته، لو أرض التي يدفن فيها ويكبر فيها. وتطلق الصلاة على القراءة. إذا الآن الصلاة تطلق على الدعاء بخير، هذا واحد. تطلق على إيه؟ على القراءة. ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك. المقصود إيه؟ القراءة. ولا تخافت بها وبالتغي بين ذلك سبيلا. في الحقيقة أن هذا راجع إلى التعريف الشرعي. المعنى هذا جديد، رجع إلى التعريف الفقهي الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى سمى القراءة صلاة لأن القراءة جزء من الصلاة، فيسمى الشيء بجزء منه ببعضه. معنى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب به وابتغ بين ذلك سبيلا. وتطلق على العباده. ومن قوله تعالى: ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. ما كان صلاتهم اي عبادتهم وطريقتهم ونهجهم الذي كانوا عليه الجاهليه. إذا الآن ذكر ذكرنا الشيخ في الجواب أن الصلاة في اللغة هي الدعاء بخير. طيب، وذكر الشاهد من القرآن وشاهد من السنة وشاهد من أشعار العرب. ثم ذكر معنى ثانيا: الصلاة تطلق على القراءة، الصلاة تطلق على العبادة. السؤال اللي بعدها: ما معنى ينفقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال: ما المراد بالنفقة في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون؟ ينفقون معناها يخرجون، معناه والإنفاق هو إخراج المال من اليد. ونفقت الدابة خرجت روحها، وأطلق على المنافق منافق لأنه يخرج من الإيمان. وعندكم إيه؟ النافقة دويبة صغيرة مثل أرنب كده، الوبر مثل الوبر، الشبك مثل الوبر. النافقة هذه تفعل الإيه؟ تصنع الجح الغار، وتجعله باب من هنا وباب من هنا، باب معروف ظاهر فتحة كذا، ظاهرة فتحة أخرى مخفية عليها طبقة خفيفة جدا من التراب، بحيث لو هاجم أحد ضربت هذا بسرعة كذا وخرج. أهم منافق له اتجاهات، معنى ظاهر شيء وباطن. النافقة حيوان، النافقة دويبة هي، كذلك تجعل بابا ظاهرا وبابا خلفيا خفيا عليه طبقة. لما بتحفر الغار تجعل تبقي طبقة خفيفة على الباب الخلفي، طبقة قريبة من ورق ونهوى تضرب إذا حسن بخطر تخرج النافقة. ومنه أخذ النفاق، لو النافقة جحر وغار له ظاهر وله باطن. المنافق نفس الأمر، يبطن شيئا ويظهر شيئا. قال: لأنه يخرج من الإيمان. وقوله للمرأة: إنك نافقة، يعني رائجة المرأة، أي ستجدين من يتزوجك فتخرجين من بيت الوالد إلى بيت الزوج. نافقة. وأنفق القوم فنيا زادهم. ومن قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. خشية إيه؟ النفاق، الفناء.

الإنفاق له فقه كسائر المسائل الشرعية. على الآن الصلاة لها فقه صح ولا لا؟ كم من وكيف؟ طيب الحج له فقه كم من وكيف؟ بر الوالدين له فقه؟ معاملة الزوجة له فقه؟ تربية الأبناء له فقه؟ الصدقة والنفقة لها فقه. يقول الإنفاق له فقه كسائر المسائل الشرعية التي تحتاج إلى فقه، فأحيانا يجب الإنفاق وأحيانا يستحب وأحيانا مباح وأحيانا يكره وأحيانا يحرم، شأنه شأن أكثر من المسائل. يعني إيه؟ يعني النفقة هذه يتناولها الأحكام التكليفية الخمسة، واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. طب واحد ينفق ماله في الحرام كشرب الخمر أو الزنا أو قتل النفوس، طيب هذا حرام ولا حلال؟ حرام. طب ومن هذا القبيل؟ قال وقد قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. طب واحد ينفق بتبذير، واحد ينفق بإسراف، محرم ولا تبذر تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال وقال تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وبعدين قال إيه؟ ولا تسرفوا. لو أسرف إذا النفقة في الإسراف حرام، لأن الإسراف محرم. وبعدين في فرق بين الإسراف والجود والكرم، انتبه، في فرق بين الإسراف والجود والكرم. في رجل كريم جواد بخلاف واحد مسلم، أنا عايز الخير. ما انت عندكم احيانا بعض الناس ربما يقدمون في الوليمة مثلا كبشة برأسه بشحمه ولحمه وكبده وكل ما فيه، تأكلون امام الناس يأكلوا منه كده لحيمات قليلة ويرموه في القمامات، هذا تبديل مش اكرامها. يعني لو نحصي بيوت المسلمين في بلاد الإسلام ممكن من وراء هذه الولائم يعيش منها أيتام وأرامل آلاف آلاف. وفي جمعية في الحقيقة متخصصة بهذا الشيء في بلاد السعودية وفي بلاد الكويت وفي قطر وفي مصر وفي كذا وفي كذا، جمعيات يأخذون هذا المتبقي ويجمعونه من هذا البيت، معهم أرقام ومعهم تلك كل شيء كزام خير، ويوزعونه على الفقراء والمساكين والأرامل من النساء وما إلى ذلك. هذا اسمه إيه بقى؟ اللي بياخذ هذا ويرمي في القمامة اسمه إسراف. لكن أنا جاني ضيوف واجب علي إكرام، لو بسطت عليهم في الطعام والشراب هذا اسمه كرم. معنا جاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إبراهيم عليه السلام نعم فجاء بعجل سمين، معنا يا إخوان، للضيفان، وبعدين هيأه وحنذه وأتى به نسوية وهم عدد قليل، هذا باب الكرم مع الإخوان من الشيخ إبراهيم عليه السلام من أخلاقه الجميلة الكرم والجود. لما تقرأ سورة الذاريات كده وما وقع لإبراهيم مع ضيفانه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا نتعلم من هذا كيفية الضيافة، كيفية الضيافة والإكرام. وبعدين فقربه إليهم، وبعدين مشى خفيا فراغ إلى أهله. شوف فراغ مشى يا ولد هات الطعام يا ولد زي ما بيفعل الأطفال والضيوف جالسين هذا فراغ إلى أهله خفيا دون مشاور عشان ما يتحرجوش. شوف كرم الضيافة في هذه القصة من سورة الذاريات كامل، القصة كاملة في سورة الذاريات. فراغ إلى أهله سبحان الله، وبعدين فقربوا إليه ما قالش تعال مدوا تعال اقربوا فقربوا إليه ما حطوش في مكانه تعال تعال انتوا تعال شو ازاي سبحان الله. طيب الشيخ حمد عايز يسمع القصة ويكمل ذكرها. بس انا شايفه جمال جمال ها؟ جمال الأصول يتعلم من الحكاية جمال. الشيخ جمال رجل فاضل ولا زكاة الله. صحيح؟ بارك الله. وأنت إن شاء الله رجل فاضل والحاضرين جميعا. بارك الله. أنت بتنسينا؟ عايز أمشي الموضوع ده. طيب. أيوة الآية يا إخوة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا بعدين قالوا ولا تسرفوا لأن لو زاد عن حده أسرف صرف النفقة المحرمة وقع في النفقة المحرمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحرب. معنى؟ طيب وأصلا لا حسد إلا في اثنتين. الأول رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس ويقضي به، وفي لفظ آتاه الله القرآن ويقوم به أناء الليل وأناء النهار. وعلى الرجل آتاه الله إيه؟ مالا فسلط على هلكته في الحرب. طيب أنت فقير تتمنى أن يؤتيك الله كما جاء لهذا الرجل من المال فتنفقه كما أنفق. وقال عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك. وقال جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمال كله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عادة تكففون الناس. فهذه وغيرها نصوص يتحرك المؤمن في ضوئها فيعلم متى ينفق ومتى يمسك وأين ينفق وأين يمسك ومتى ينفق كل مال ومتى يمسك بعض مال، وليعلم أن الاقتصاد غير البخل. إذن في اقتصاد معناه يعني الاقتصاد هو الاعتدال في النفقة، توسط في النفقة، لا يسرف ولا يبخل. نعم الوسط. وليعلم أن الاقتصاد خير غير البخل، وأن الجود غير التبذير، وأن المنع في محل الإعطاء مذموم. شو إزاي المنع في محل الإعطاء مذموم والإعطاء في محل المنع مذموم. كذلك ويعلم متى يطبق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ابدأ بمن تعود، ومتى يطبق قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ومتى ينزل حديث الصحابي الجليل وزوجته الصحابية الكريمة اللذين عجب الله عز وجل من صنيعهما مع الأضياف لما نوما صبيانهما نوما صبيانهما وأطفأ مصباحهما وأوهم الضيف أنهما يأكلان. أبو إيه؟ أبو طلحة وأم سليم. معنى أبو طلحة وأم سليم. ويعلم كذلك أين ينفق، هل ينفق فيما يحب الله ويرضاه ويبتغي بذلك وجه الله، فيكون للذين قال الله فيهم وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أما أنه ينفق أموالا ثم تكون عليه حسرة فإن بقى في الحرام. ويعلم كذلك لمن ينفق أولا، وهل الأقربين أولى بالإنفاق عليهم إذا كانوا أهل حاجة، كما قال تعالى يتيما ذا مقربة. أنت عندك يتيم ما هوش ذا مقربة، هو يتيم ذا مقربة. وكما قال تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أو أن المسكين ذا المقربة أولى، لقوله تعالى أو مسكينا ذا مقربة، أو أن في كل كبد رطبة أجر، إلى غير ذلك من الضوابط التي تضبط بها مسائل الإنفاق. في كل كبد رطبة أجر، يعني ازرع الزرع ومن يأكل منه من الطيور من الطير هو لك بأجر، لك بأجر. معنى قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ومن يرد الله بخيرا يفقهه في الدين والله تعالى. السؤال الرابع، من هم الموصوفون بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون؟ الصحابة. الآن معنا أربع آيات ها في وصف المؤمنين، صح؟ وصف المتقين، صح؟ وآيتان في معنا آيتان في الكفار و11 ها و13 آية من المنافقين. عارف أنا على فهنا وصف للمتقين المؤمنين. قال أهل العلم بذلك أقوال منها أن هؤلاء هم الموصوفون قبل هذه الآية بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهم مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب. القول الثاني أن هؤلاء هم أهل الكتاب خاص لأن مؤمنو العرب تقدم ذكرهم، والراجح لديه الله أعلم أن الآية عامة فيدخل فيها المؤمن من العرب والمؤمن من أهل الكتاب، ومن آمن من غيره كذلك. وذلك لأن مؤمنو العرب أو مؤمني العرب ومؤمني الكتاب وغيرهم من آمن كلهم يؤمنون بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله أنزل وأنزل شهر والكتاب الذي أنزل من قبل أو أنزل من قبل. طيب والكتاب الذي أنزل من قبل عندك أنزل في النساء أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هي في النساء صح؟ النساء ما هي في النساء. وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، إلى غير ذلك من الآيات والله تعالى أعلم. إذن الآن بارك الله فيكم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يتناول كل مؤمن من مؤمن العرب من مؤمن أهل الكتاب ومن غيرهم. سؤال: قد تأتي الواو عاطفة لصفات على صفات، نذكر أمثلة لذلك. من أمثلة ذلك قول تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. طب هذه عطف الصفات بعضها على بعضها، فالموصوف واحد. وكذلك اجلس عشان نكمل عشان انزل. طيب ما في مشكله، انا مصدق والله شك. بارك الله فيك يا حامد، زادك الله حرصا. بس فالموصوف واحد، وكذلك قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. هو فكر نحن الغد النصارى وما فيش يعني كاميرات وكده. الشيخ ما احلاش زي زمان. الشيخ البالي اصلا في كاميرا شغاله، ما نبتش الا حاجه بسيطه. اسال حاج سعيد الله يكرمك. ما جاش والله. لا مش سعيد تعبان حاجه. فالموصوف واحد، وكذلك قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. اذا بايه؟ عطف اوصافه. احنا معنى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي اخرجنا. اوصف لي موصوفه. طب شوف بقى، هؤلاء المؤمنون قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك الى اخر الايه. قال: ومنه ايضا قول الشاعر: الى الملك القرم وابن الهمام القرم والسيد المعظم. الى الملك ايه؟ الملك يعني السيد المعظم، والقرم نفس المعنى نفس المعنى. طيب وابن الهمام وليث الكتيب في المزدحم. أوصاف عطفت على بعضها لموصوف واحد. يقول: ما المراد بقوله تعالى: وما أنزل من قبلك؟ المراد الله أعلم ما نزل على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي التوراة والإنجيل والزبور والصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى إلى غير ذلك مما نزل على الأنبياء عليهم السلام. الله تعالى أعلم. يعني الإيمان إيه؟ بالكتب. والإيمان بالكتب على نوعين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. نحن نؤمن بجميع الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله، وتفصيلا نؤمن بما سماه الله منها كالتوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، كتاب المهيمن، صحف إبراهيم وموسى. معنى الزبور سهل على لسان داود عليه السلام حتى كان يقرأه في وقت يسير. لو قال لخدامه وحشمه: جهزوا لنا الدواب، هيئوها للركوب لكي نرتحل سفر. في هذا الوقت اليسير كان يقرأ الزبور. في هذا الوقت اليسير كان يقرأ الزبور كما في الحديث: سُبِل الزبور على لسان داود، وأوتي داود مزمارا عظيما جميلا يطرب. معنى فيقرأ الزبور هذا في الفترة الوجيزة وهم يعدون الدواب للرحيل. تصور كده. طبعا هو ما معه دابة واحدة، ده هو وجيشه يعدون الدواب الغرز، اللجام، الجهاز جايزوها.

انضمت هذه الآية أصناف الناس الثلاثة، هم المؤمنون والكافرون والمنافقون. فالآية الأربع عقب قوله تعالى ألف لام ميم في المؤمنين وأوصافهم، وآيتان في وصف الكفار، وثلاث عشرة آية في وصف المنافقين النفاق. الله أسأل الكفار. ولذلك ألف جماعة في بيان السمات وصفات المنافقين. الإمام الفريابي ألف في صفات المنافقين، معنى صفة المنافق صفات المنافقين. ليه؟ لأنه أخطر على الإسلام من الكفار الصالحين. الكافر الصريح أمر واضح، أمر بين جلي. المصيبة في أهل النفاق، المصيبة في أهل النفاق. إذا نحن ممكن نتذاكر الأسئلة قبل أن نختم كما نقوم من مجلسنا هذا التي أخذناها اليوم. عودوا بنا إلى أول سؤال مر بنا في هذه الحصة، تفسير معنى الصلاة لغة. معنى هذا أول سؤال، وقلنا الجواب عليه إن معنى الصلاة جاء على عدة أنحاء، بمعنى إيه؟ الدعاء إلى الخير. والثاني شيخ جهنم الثاني فعل وقال أيوة إصلاح إن أيوة إن الصلاة بمعنى القراءة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. طيب يأتي معنى إيه؟ العبادة، وكان صلاتهم عند البيت إلا. طيب السؤال اللي بعده كلمة النفقة، السؤال النفقة ومما رزقناهم ينفقون. السؤال الثالث هل يستحب النفقة على الدواب؟ الجواب أن للنفقة فقها، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون محرما، معناه قد يكون مكروها حسب الأحكام التكليفية الخمسة. طيب فالإعطاء في موضع المنع مذموم، والمنع في موضع الإعطاء مذموم، معناه فمن الحكمة أن تضع كل شيء في موضعه. من هم الموصوفون بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون؟ يشمل كل مؤمن، سواء من مؤمن العرب أو من مؤمن الكتاب أو من غيره. الواو تأتي عطفة لصفات على إيه؟ صفات، مش محصور عطف الواو على أشخاص، شخص على شخص. ما أنت ممكن تقول جاء زيد ومحمد، جاء زيد وبكر، جاء زيد وعمر، أشخاص. طيب ممكن تعطف صفات على صفات؟ نعم، ومعاني على معاني؟ نعم. ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن، ومنها الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. ما المراد بقوله وما أنزل من قبله؟ المراد كل الكتب التي أنزلت على المرسلين من قبل، معناه والكتاب المهيمن هو الفرقان، القرآن الذي أنزل الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه الكريم. طيب السؤال الذي بعده، أذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في فضل الكتاب الذي آمن بالنبي وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف أهل الكتاب فرقوا بين الله ورسوله، صح؟ أهل الكتاب اليهود فرقوا بين الله ورسوله. طيب النصارى نفس الأمر، لكن شوف أهل الإسلام آمنوا بكل الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل، معناه. طيب السؤال الذي بعده، هل يلزم أن يكون أجر من آمن من الكتاب أعظم من أجر من آمن من العرب؟ لا، جواب لا، لا يلزم، لا يلزم، بارك الله. طيب قوله وذكر أمثلة من الإيمان أبي بكر الصديق، قوله تعالى أولئك على هدى الناس، قال فيه رد على من؟ والمقصود بالقدرية معتزلة مش الجبرية الذين هم أتباع جمع صفوان، لا، المقصود هنا القدرية المعتزلة، معناه الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم ويملكون هداية أنفسهم. فرد عليهم هذه الآية، وانت لما تعتقد هذا الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب فعلا تعترف أن الفضل لله وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنك محتاج إلى هداية الله، أنك فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، فقراء إلى الله كل شيء، في الأرزاق نحن فقراء إلى الله، في الهداية نحن فقراء إلى الله، في العلم نحن فقراء إلى الله، في التوفيق والسداد نحن فقراء إلى الله، في كل شيء أنتم فقراء إلى الله بمعنى الكلمة، فقر كامل أنتم فقراء إلى الله. ما تستطيع دفع الأمر من أمورك إلا إذا أمدك الله بالتدبير، ما تستطيع تمد خطوات من أمام إلا بالتدبير من الله. ولذلك هؤلاء نسوا هذا الشيء المعتزلة قدرية. إذا أولئك على هدى من ربهم، ما قالش على هدى من أنفسهم، عشان فرق، فرق من ذي، فرق من ذي. هذا المعنى، من هم المفلحون؟ فذكرنا هم أي المذكورون في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآية. من يهدي الله فهو المهتد، بكذب الآية هي هو بقى تعالى يعني بقول لك كفر ما عنديش عليه بيأوله، لا بيأوله، لا وبكذب الآية بيأوله. حبي لو نكايل الكفر بالكريب نستطيع بالعاطفة، إنما بالدليل لا. لو تركنا المسألة دي العاطفة ممكن نكيل كيل كده زي اللي كانوا بيعطوا فيها من زمان، تعرف فيز خروج نهائي للدين حسب الله، ناس تدخلوا في دين الله أفواج هم خرجون من الناس من الدين أفواج. جزاك الله خير. الآيات يقول هذه الآيات الكريمة التي هي الآيات الأربع فيها ذكر أوصاف المتقين، لكن هل هي محصورة؟ الجواب إن أنت ممكن تعرف صفات المتقين من مجموع الآيات التي في القرآن والأحاديث كذلك. طيب الآيات التسع عشرة من سورة البقرة انتظمت أصناف الناس الثلاثة، من هم الأصناف يا شكري؟ المؤمنون، الكافرون، المنافقون. كم آية في المؤمنين؟ أربع آيات. كم آية في الكفار؟ آيتان. كم آية في المنافقين؟ طيب نكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله في الحصة المقبلة يوم الثلاثاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.